السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدتكم هتكون النهاردة إن شاء الله المحاضرة الأولى للدار الآخرة. عايزين نعرف ليه عايزين نتكلم عن الدار الآخرة. أول حاجة مهمة لازم نعرفها إن الدار الآخرة من العقيدة، يعني أن تؤمن بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر دي مفروض فرض عين علينا ان احنا ندرس الموت وندرس القبر وندرس احوال الدار الآخرة، فدي من العقيدة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان ابتدت تنتشر حاجات كتير جدا ضعيفة لا تمت بصلة للدار الآخرة وتنسب الى الدار الآخرة. طيب ايه الفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى؟ الناس اللي قاعدة تقول المهدي جاي المهدي جاي المهدي جاي، لسه يا جماعة في علامات صغرى لم تنتهي بعد. ممكن طبعا العلامات الصغرى تخلص في سنة أو سنتين، الله أعلم. يعني أنا أول محاضرة اديتها من سنتين، ومن سنتين ظهرت علامتين من العلامات الصغرى. يعني إيه الأول علامات صغرى؟ يعني قد تظهر في بلد دون بقية البلدان. يعني العلامات الصغرى دي ممكن تظهر في بلد غير بقية البلاد، والعلامات الكبرى بتكون للعالم كله، يعني لابد ان هي تتضح للعالم كله او الارض اللي موجودة في هذا الوقت. طيب طبعا الغيبيات دي لابد ان تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغيبيات لازم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش ان احنا نقول مثلا قال فلان هيحصل كذا، لا، لازم اللي يخبرنا لا يعلم الغيب الا الله، فلابد ان يصل الينا الغيب عن طريق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اول علامة هنتكلم عنها لسه لم تقع، تمام، والعلامة دي مهمة جدا، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. العلامة دي أو النص الحديث ده فعلا حصل مرتين، مرة في عهد عمر بن عبد العزيز ومرة في عهد هارون الرشيد. طيب إيه الباقي بقى؟ وحتى تعود أرض العرب، يعني الجزيرة العربية، مروجا وأنهارا، رواه مسلم. يبقى لابد أن المناخ يتغير في الجزيرة العربية ويبتدي ينفجر فيها أنهار وتظهر فيها عيون وتبتدي السهول تخضر، ويبتدي المناخ يتغير خالص في تلك المنطقة، من أمطار بقى غزيرة تتحول الأرض إلى جنات. يبقى دي من العلامات الصغرى الفارقة اللي مفروض إن هي تتحقق قبل أن نتكلم. طبعا لسه فضلي علامات صغرى، لكن أنا مش عايزة أطول المقطع عشان عارفة الموضوع النت ومشكلة الباقات وما إلى ذلك، فإن شاء الله علامة علامة هنخللها محاضرة لوحدها بإذن الله علشان ما تبقاش طويلة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنتكلم عن العلامة التانية من علامات الصغرى اللي هي ممكن تحدث في بلد دون بلد. تاني علامة من العلامات التي لم تظهر من العلامات الصغرى تكليم السباع والجماد الإنس. في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ ناصر الألباني عن أبي سعيد الخدري، إن في رجل كلموا الذئب، يعني راعي كان بيرعى الغنم، وبعدين الذئب جه فكلم هذا الراعي وأخبره بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي الراعي ده دخل المدينة وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال لهم اسمعوا، الراعي أخبرهم بالقصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، أو حتى يكلم، أنا أسف، حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله. يعني إيه؟ يعني من العلامات الصغرى التي لم تحدث إن السباع تتكلم. طبعا السباع اللي هي بتشمل الأسود، النمور، القطط، الذئاب، دي اللي هي الإيه؟ الفصيلة السبعية. فسبحان الله، السباع تكلم الإنس وتفهم لغة الإنس، والإنس يكلم السباع، الرجل يكلم عذبة صوته، عذبة الصوت اللي هي إيد العصاية، اللي هي إيد الصياد بتاعه، اللي هي زي إيد العصاية كده، فيكلمها ويكلم النعل بتاعه ويرد عليه، سبحان الله. فده من العلامات الصغرى، ما نستغربش. لأن سبحان الله من سنتين كان من العلامات التي لم تظهر بعد انتفاخ الأهلة. يعني دي عندي هنا من العلامات، خلاص دلوقتي بقى في انتفاخ للأهل. يعني انتفاخ الأهلة يعني يطلع تاني يوم هلال كأنه هلال 4 أو 5. فاحنا نقول يا خبر ابيض دي الرؤيه غلط، لا الرؤيه مش غلط، انتفاخ الاهله ده من علامات الساعه اللي بقى لها كذا شهر حصلت فعلا. فاهي سبحان الله علامه ما كانش الواحد يتخيلها، ولكن يعني تحققت خلاص من كذا شهر. العلامه الثالثه التي لم تظهر انحسار الفرات عن جبل من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة إن الفرات هيحصر عن كنز من ذهب. محدش يقول بترول، النبي قال ذهب. ذهب يعني ذهب يعني ذهب، يعني الفرات هيحصر ويلاقوا تحته جبل أو دبل جبل من الذهب. النبي قال لو لقيته ده ما تاخدوش منه حاجة، يعني اللي هيكون هناك ويلاقيه ما حدش ياخد منه حاجة. ليه؟ قال لأن هيقتتل الناس عليه، الناس هيقتلوا بعض عليه، فيقتل من كل 199، كل 100 هيتقتل منهم 99 ويتبقى واحد، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني مش هيسيبوا الاقتتال بقى وهم خايفين، لا طبعا مش هيبقوا خايفين، كل واحد هيقول انا الواحد اللي ايه اللي حنجو. ليه؟ لان هي هتكون فتنه. العلماء لما شرحوا الحديث قالوا اللي هيحصل ان لما ينحسر جبل الذهب هيبتدي الناس تقدم على هذا الجبل، كل واحد طبعا عايز ياخد من هذا الذهب، اهل البلد هيبقوا عايزين يحتفظوا بيه لنفسهم، والناس اللي هي عايزين جايين من بره جايين ياخدوا من الذهب مخصوص، فحيحصل اقتتال بينهم. طيب في حد يقول مثلا طب اللي اصلهم هيقتتلوا مش هيبقوا عارفين؟ لا، هيكونوا كلهم عارفين، ولكن كل واحد منهم هيبقى متخيل ان هو الواحد اللي هينجو فقط. يعني كل واحد هيبقى متخيل ان هو بس اللي هينجو من كل هؤلاء. دول علامتين، لسه باقي العلامات، أنا مش عايزة أطول لأن أنا عارفة أن الباقات دلوقتي في النت بقت صعبة، فبإذن الله الله المستعان تبقى كل يوم محاضرة قصيرة كده عن إن شاء الله الدار الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله العلامات التي لم الصغرى التي لم تحدث بعد. محاصرة المسلمين إلى المدينة، خدوا بالكم بقى من الحتة دي، من أشراط الساعة إن المسلمين حينحصر ظلهم في المدينة المنور. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه، الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ نصر الدين الألباني، قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. سلاح دي موضع قريب من خيبر، يعني المسلمين هيكون عددهم قليل لسبب لا يعلمه إلا الله. وخدوا بالكوا أن كل اللي واضح لنا في العلامات الصغرى والكبرى أن مش هيبقى فيه أي مظهر من مظاهر المدنية، يعني مفيش عربيات، مفيش طيارات. طيب المسلمين هيكونوا في سلاح، أبعد مسالحهم سلاح، سلاح قرب خيبر، يعني هيكونوا في المدينة ويصلوا لحد قرب خيبر فقط. هو ده هيكون المكان بتاع المسلمين في هذا الوقت، مش هيتعدوا هذا الأمر. طيب هيجي هنا سؤال، طيب والمسلمين إزاي هيبقوا في الشام؟ هنقول دلوقتي إن شاء الله هتبان العلامة دي دلوقتي بوضوح أكتر. الأحاديث اللي دلت على المسلمين أو وجود المسلمين العرب، المسلمين العرب هيكونوا في بيت المقدس كما ورد في الأحاديث. يبقى إذن تحرير بيت المقدس ووجود المسلمين العرب فيه ده وارد في أحاديث كثيرة جدا. طيب أدي المسلمين العرب، وأما غير العرب هيكونوا في المدينة ومكة. المسلمين غير العرب هيكونوا في المدينة ومكة. التغييرات دي يا جماعة دي من العلامات الصغرى، خدوا بالكم. التغييرات دي تغييرات جذرية، يعني أن يجتمع المسلمي العجم في المدينة ومكة، ويجتمع مسلمي العرب في بيت المقدس. هنا دي تغيرات جذرية جدا في المجتمع. هنقول ان من العلامات برضو الصغرى التي لم تظهر خروج الأرض، خروج كنوز من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. يعني الأرض فجأة هتقوم مطلعة كل اللي جواها من الذهب والفضة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم ولادها هتطلع اسطوانات، اسطوانة يعني زي العمود كده لما تقطعيه هيطلع ذهب وفضة، هتبقى ملو الأرض. فيجيء القاتل، وده واضح ان هي حاجة هتبقى فجأة، يعني مش هيحفروا ويكتشفوا الكلام ده، لا ده هي اللي هتطلعه. ليه؟ فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ ايه ده؟ هو انا قتلت عشان اللي ملو الارض دلوقتي مرمي ده ملوش تمن؟ وخدوا بالكوا اذا كثر الذهب والفضه خلاص مش هيبقى ليها تمن. ويجيء القاطع، قطع الرحم يعني، فيقول: في هذا قطعت رحمي. التالته دي عايزاكوا تركزوا عليها قوي، لان هي برضو بتدي معنى مما ستكون عليه الارض في هذا الوقت. ويجيء السارق، السارق هيجي يلاقي الأرض أخرجت خلاص الذهب والفضة اللي فيها، فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. معنى كده أن إيده تقطعت، أن في أحكام شرعية مطبقة في الأرض. يعني ناخد بالنا أن المسلمين عددهم مش كبير، ولكن الحدود الشرعية مطبقة في الأرض. طيب إزاي؟ لا نعلم، هذا من علم الله سبحانه وتعالى، ده من الغيبيات، لكن كل العلامات الصغرى والكبرى بتقول إن الحدود مطبقة، وبتقول إن مفيش أي علامة من علامات الحضارة الموجودة. مش معنى كده إن يجي واحد يفتح صفحة ويضحك علينا ويقول لنا شوفوا الحضارات هتنتهي في الإعصار الفلاني، شوفوا هيحصل معرفش إعصار إيه هيقضي على الأرض كلها. لا، إحنا مين قال إن الأرض هيقضى عليها؟ ما يمكن عاصفة شمسية زي اللي كانت اقتربت دي وتخلي إن محدش في الأرض يقدر يستعمل أي نوع من أنواع الكهرباء. كان في عاصفة شمسية، وكالة ناسا الفضائية بتتكلم عليها، العاصفة الشمسية دي قالوا لو اقتربت من الأرض لمسافة معينة، مش عارفة كم كيلو أو كم مليون ألف كيلو، اللي هيحصل للأرض إن أي نوع من أنواع الكهرباء أو أي نوع من أنواع الذبذبات هتتمنع خالص. يعني لا هيبقى فيه نت، ولا هيبقى فيه إذاعة، ولا هيبقى فيه أي حضارة من الحضارات اللي احنا موجودين فيها. فمش شرط إن الناس كلها تهلك، ومش شرط الناس كلها تنتهي، لا، ممكن ببساطة يحصل أي ظاهرة من عند الله سبحانه وتعالى فتنتهي كل تلك الحضارات اللي موجودة مع بقاء الناس فيها. وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على بقية العلامات الصغرى. العلامات الصغرى لسه ما خلصتش، لكن لسه ما زال لها بقية. طيب، النهاردة هنتكلم على الجهجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، الحديث على فكرة لأبي هريرة في البخاري ومسلم، حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. طيب، مسلم هيبين لنا بقى، يعني مسلم والترمذي هيبينوا لنا المواصفات اللي الرجل ده بيتصف بيها. قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وفي سنن الترمذي قال: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. هنا طبعا هيكون لنا بقى واقفة في الشرح. يعني ايه جهجاه؟ يعني رجل غليظ الصوت، كثير الصياح، صوته غليظ وبيزعق ولا يرفع عصاه، والناس بتنقد له، يعني قوي حازم. ومن الموالي، يعني معنى كده ان ده هيبقى في وقت في موالي عبيد. الموالي دول اللي هم عبيد، فهو من العبيد ولكن حيسود القوم. يبقى إذن في هذا الوقت زي ما قلنا وحنقول إن العلامات الصغرى كلها يا جماعة ليس فيها نوع من المدنية. هيرجع تاني التكافؤ بين المسلمين والكفار بالقوة وليس بالمدنية. ودي من الحاجات اللي ما تخليش حد يضحك عليك ويقولك المهدي حيجي. المهدي لن يظهر إلا عند تكافؤ القوة بين المسلمين وأعدائهم. التكافؤ يا جماعة لن يحدث بالتكنولوجيا. التكافؤ لن يحدث بالتكنولوجيا. ليه؟ هم عندهم نووي، احنا ما عندناش نووي. يبقى النهاردة لما نقول الحرب دلوقتي، لا، الحرب دلوقتي ايه؟ ده قنبلة نووية خلاص تبيد المكان كله زي ما حصل في اليابان. طيب، امتى بقى يحصل التكافؤ ويكون النصر فعلا للمسلمين؟ لما تكون انت عندك سلاح وانا عندي زيه، انا عندي فرس وانت عندك فرس، انا ماسك سيف وانت ماسك سيف. يبقى هنا التكافؤ هيحصل بايه؟ بالقوة. يعني انت اقوى مني او انت امهر مني في استعمال نفس السلاح اللي بين ايدينا. هنا هتبتدي العلامات الكبرى تظهر، من هنا هتبتدي خروج المهدي والعلامات الكبرى. يبقى إذن الجهجه ده هيكون من الموالي يعني عبد، وحيملك الناس وحيسوقهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش هيسوقهم للخير ولا للشر، ما يمكن الناس في هذا الوقت يكونوا على شر وهو بيسوقهم لتطبيق الشريعة، يعني لم يظهر بقى هو بيسوقهم لإيه. المهم إن هو بيسوقهم بالقوة، بس إلى إيه ما نعرفش. هيبقى لينا آخر ثلاث علامات، العلامة اللي هي الأخيرة اللي هي فتنة الأحلاس. احنا عندنا فتنة أحلاس، النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا على ثلاث فتن هتحصل، وبعديهم على طول تبتدي العلامات الكبرى. قال لنا في فتنة أحلاس، وفي فتنة سراء، وفي فتنة دهيماء. الثلاث أحاديث موجودين في صحيح أبي داود وفي صحيح أحمد، فتنة أحلاس، فتنة سراء، فتنة دهيماء. إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عنهم بإذن الله بتوضيح، علشان التلاتة مع بعض هياخدوا وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما وعدتكم النهاردة هنتكلم على بقية الفتن، ودي آخر العلامات الصغرى اللي هيبتدي بعديها إن شاء الله على طول العلامات الكبرى. أول حاجة فتنة النبي صلى الله عليه وسلم سماها الأحلاس. يعني إيه الأحلاس؟ الحلس ده يا جماعة اللي بيكون على ظهر، اللي هي بردعة الجمل. طب ليه تسمت الأحلاس؟ علشان هتبقى لسيقة بالناس زي بردعة الجمل بالظبط. شوفي البردعة بتاعة الجمل بتبقى لازقة ازاي، هي دي برضو هتبقى لسيقة بالناس كده، تمام؟ طيب علشان كده اسمها فتنة الأحلاس. الحلس ده يا جماعة غالبا بيبقى لونه اسود، وبرضو اتسمت أحلاس علشان هي هتبقى سوداء، فتنة سوداء من ظلمتها، ولا بد أن يصيب الناس منها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم محدد لناش ايه بالظبط، لكن قال هيكون فيها سلب وقتل. سلب وقتل هيكون فيها ايه؟ سلب وقتل يعني هيبقى فيه سرقة، والناس هتقتل بعضها بنسبة كبيرة جدا، لدرجة ان كل واحد موجود في هذا الوقت هيصيبه شيء من هذا الأمر ولا عياذ بالله. ما تجيش بقى مثلا غلاء الأسعار نقول يا فتنة الأحلاس. احنا متفقين على ان العلامات الصغرى والكبرى ما فيهاش اي ظاهرة من ظواهر المدنية، ما فيهاش اي ظاهرة من ظواهر المدنية. طب نبص كده في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وما فتنة الأحلاس، قال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس. الحديث عند أبي داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة وفي صحيح أبي داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة هرب وحرب. حرب اللي هي من الحرابة، الحرابة اللي هي بتكون يا إما قتل يا إما سرقة بالإكراه، خدي بالك. ثم فتنة السراء، يبقى إذن فتنة الأحلاس دي هتبقى سرقة بالإكراه وقتل شديد جدا، والناس كلها هتبقى خايفة، ولابد إن حد من الناس هتوصلوا تلك الفتنة. يعني كل الناس اللي موجودة هيمسهم شيء، هيمسهم شيء من الفتنة دي. نقدر نقول مثلا الابن هيقتل فيها، الزوج هيتسرق فيها، الزوجة ممكن تتقتل فيها. المهم ان للأسف الكل هيتأثر بتلك الفتنة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نكمل الحديث، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. فتنة السراء دي يعني ايه؟ بعد الأحلاس هتكسر النعم، هيبقى فيه نعمة. وخدي بالك ان مش بس الفتنة اللي هي المضرة، لا ممكن تبقى الفتنة فتنة نعمة. الناس، أنا أعرف ناس كتير لما المال كثر معاهم والعياذ بالله بعدوا عن الدين خالص، زي اللي بتتزوج وتخلف وتقول لك أنا أصلا أنا مش لاقية وقت للصلاة، مش لاقية وقت للقرآن. يعني أنت لما ربنا رزقك بالزوج والأولاد الوقت راح دلوقتي، يعني أنت كنت بتعبدي ربك في وقت الفراغ. طيب، فبنقول فتنة السراء، تمام، هنلاقي إن فتنة شديدة جدا للأسف الشديد صاحبها يبقى مفتون ولا يشعر أنه مفتون. طيب، بيقول بداية الفتنة دي واحد قرشي حيزعم إنه بينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة من رجل يزعم أنه مني، منه من أهل بيتي، أنه مني وليس مني. يعني ممكن يكون من قريش ومن آل البيت، لكن لم يشترط يا جماعة، الناس اللي تقولك احنا أشراف وإحنا من قريش وإحنا من آل البيت، مين قال إن لازم القرشي اللي من آل البيت يبقى على تقوى يعني ويبقى تابع للنبي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتبرأ منه، يقول أنه مني وهو ليس مني، إنما ولي المتقون. يعني من هو على تقوى، ها، هو فقط اللي يصلح أن يقول أنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم. آدي فتنة السراء، وبعدين هيحصل فيها إيه؟ ثم يصطلح الناس، يعني بعد الفتنة، بقى بداية الفتنة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول أنه مني، هيبتديها واحد يزعم أنه من آل النبي وهو ليس من آل النبي. طيب، دي بداية الفتنة. طب نهاية الفتنة إيه؟ هيصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. في الحقيقة التشبيه ده جميل جدا. أنت لما تجيبي ورك الفرخة تركبيه في جناحها هيبقى شكله ايه؟ ها، شوفي شوفي التشبيه، كورك على ضلع، يعني حاجة مش راكبة على بعضها خالص، يعني شخص غير مستقيم بالمرة، لا على خلق ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك بالظبط حاطة ورك على دراع مش لايقين، مسخ. دي هتكون فتنة السراء. تبقى لينا بقى آخر واحدة، وهي فتنة الدهيماء. قال ثم فتنة الدهيماء، يعني ايه دهيماء؟ دهية، دهية، دهية او مصيبة، هتبقى في الناس كلها، لا تدع احد من هذه الامة الا لطمته لطمة. عشان كده كتير بيعتبروا ان فتنة الدهيماء يا جماعة من العلامات الكبرى، يعني كتير طالما ان هي مست الامه كلها اصبحت من العلامات الكبرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ايه هي، يعني هتبقى عباره عن ايه، لكن قال لنا ان من شده الفتنه دي حتى يبقى الناس على فسطاطين، يعني خلاص بقى مش هيبقى فيه رمادي، يا ابيض يا اسود. الناس من شده الفتنه اللي هي هيصبح فيها الرجل مؤمن ويمسي كافر ويصبح كافر ويمسي مؤمن، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني المسيح الدجال لما يجي مش هيبقى فيه المتردد، لا هما فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. خلاص، يبقى فتنة الدهيماء دي هتخلي الناس على فسطاطين، يا إما لا نفاق يا إما لا إيمان، مفيش في النص، مفيش بين. إن شاء الله من المرة الجاية نبتدي العلامات الكبرى، وإلى لقاء غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على العلامات الكبرى. العلامات الكبرى في الحقيقة يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم رتبها لنا في الحديث، احنا قلنا آخر حاجة لو تفتكروا الفتن اللي هي آخر حاجة الدهيماء، والنهاردة هنتكلم على بداية العلامات الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رتب لنا الموقف كويس قوي. قال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني كل علامة من دول لما تحصل هيجي اللي بعدها. بمعنى عمران وبيت المقدس خراب يثرب، ايه اللي هيحصل؟ ان زي ما قلنا لو تفتكروا في الحلقات اللي فاتت، ان المسلمين العرب كلهم هيكونوا فين؟ في بيت المقدس. يثرب اللي هي المدينة هتخرب. ليه؟ لان الكل هيتجه الى بيت المقدس ويعيشوا هناك وخلاص، يستقروا هناك والخلافة تبقى هناك، والعدد اللي في المدينة هيكون قليل. العدد اللي في المدينة هيكون قليل، وقلنا إن شاء الله إن هيبان في الأحاديث بعد كده إن العرب كلهم هيبقوا في بيت المقدس، وإن مسلمي العجم بس هم اللي هيبقوا في مكة والمدينة. يبقى العمارة اللي هي الرجال والعقار والمال كل ده هيكون موجود في بيت المقدس. يبقى أول علامة هي واضحة من العلامات الكبرى، إن إحنا يعني مش إحنا طبعا لأن الله أعلم ده هيكون بعد كام سنة، إن العرب هيكونوا في بيت المقدس. يعني بيت المقدس يا جماعة هيبقى للعرب، هيكون اليهود خلاص خرجوا منه، فده ما نعرفش برضو إزاي. يعني الله أعلم هيكون إزاي، هل بهلاك اليهود، هل بزوالهم إلى مكان تاني أو نزوحهم إلى مكان تاني، هل هو انتصار للعرب عليهم؟ برضو لم تتضح الصورة، لكن يعني يا رب إن شاء الله يعني تبقى انتصارات كده وقوة حتى يتمكن العرب من بيت المقدس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حوالة ده أحد الصحابي اسمه عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. يعني إيه الخلافة؟ يعني الخلافة خدوا بالكوا إن زي ما لو تفتكروا في العلامات الصغرى اللي قال قطعت يدي، وقلنا ده معناها إن الحدود الشرع بتطبق في الأرض. فقال: إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس، فقد دنت الزلازل، هيحصل زلازل كتير والبلابل، بلبلة من التهجير وهروب الناس والأمور العظام. إن شاء الله يعني أما يجي موضوع المسيح الدجال هنفاجأ إن الأرض المسكونة في هذا الوقت هتبقى صغيرة جدا، مساحة صغيرة جدا من الخمس قارات اللي هتبقى. والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك. ووضع يده على رأسه، راح حاطط النبي صلى الله عليه وسلم إيده على رأس ابن حوالة، وقال له إن هتقترب الساعة والأمور العظام، وهتبقى خلاص الساعة أقرب من الناس من يدي على رأسك. يعني إن خلافة المهدي طبعا هتكون في بيت المقدس، ودي هتكون عاصمة الخلافة، وهيكون المدينة خلاص ما فيهاش حد تقريبا. وبعد ما خراب يثرب خروج الملحمة. ايه هي الملحمة؟ الملحمة دي يا جماعة حرب. النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لنا حاجات منها، سبحان الله ما ينطق عن الهوى. قال ايه؟ قال ان بين اهل الشام والروم هيكونوا قوة عظيمة جدا، بين اهل الشام والروم، اهل الشام مسلمين وهيحاربوا الروم، وهتكون هيخوضوا حرب هائلة يخرجوا منها منتصرين. إن شاء الله المرة الجاية هنحكي على قصة الملحمة، واوعوا تصدقوا ان الملحمه دلوقتي، لا المره الجايه ان شاء الله هنحكي قصه الملحمه، لان من قصه الملحمه هنبتدي نطلع على علامه بقى خروج الدجال والحروب اللي هتحصل ساعتها. يعني انتوا بتقولوا لي ليه انتي بتعملي مقاطع قصيره؟ المقاطع القصيره يا جماعه ما بتاخدش من النت، انا عارفة ان الاغلب بيكون محمل باقة من النت، فالمقاطع الصغيرة سهل تحملها وسهل سماعها بحيث ان هي تكون خفيفة ان شاء الله على الباقات بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنكمل العلامات الكبرى، وعلشان نكمل العلامة دي اللي هي فيها موضوع الملحمة لازم نعرف من خلال الأحاديث إيه اللي بيحصل بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم أول نقطة اتكلم عليها صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود، قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. يعني البداية ان هيبقى فيه صلح بين المسلمين والروم. خدوا بالكم هنا من نقطة ان المسلمين هيكونوا قوة، يعني دولة، وهيحصل بينهم وبين الروم صلح آمن، يعني هنأمن بعض، يعني مش هنحارب بعض في هذا الوقت. يعني فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش مين العدو ده، يعني عشان بس ما حدش يقول اصلها الصين اصلها اليابان، ما نعرفش. النبي لم يحدد مين اللي هم هيغزوهم المسلمين في هذا الوقت. فتنصرون وتغنمون وتسلمون، يعني هيكون النصر للمسلمين وللنصارى، وحيكون في غنائم والغزوة حتنجح. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، أو بمرج ذي تلول، مكان اسمه ذي تلول، مكان اسمه ذي تلول. حيقوم واحد من النصارى، حيقوم رافع الصليب ويقول: غلب الصليب. حيغضب واحد من المسلمين، وده معناه برضو ان مفيش انخراط بين النصرانية والاسلام. خدوا بالكم، شوفي بقى اللي هيحصل دلوقتي. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يقتله، فحتحصل، حتقوم الروم طبعا قايمة عشان تنتصر للرجل اللي قتله المسلم، ويقوم المسلمين، وتحصل في هذا الوقت الملحمة. يبقى الملحمة هتكون بين المسلمين والنصارى بعد ما ينتصروا على العدو التالت على طول مباشرة. ويقوم المسلمين للأسلحة بتاعتهم جارية طبعا، فيقتتلون، ويكرم الله تلك العصابة بالشهادة. يبقى لما هيقتتلوا في هذا الوقت، تمام، ايه اللي هيحصل؟ جزء هيصابوا اللي هم اقتتلوا بقى مع الصليبي ده، خدوا بالكم مش الجيش كله، دي زي ما نقول كده سرية او مجموعة معينة، هيرزقوا الشهادة. يبقى معنى كده ان الصليبيين هيقتلوهم، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ان هم شهداء، خدي بالك، يعني ده خبر من السماء نجزم لهم بان هم شهداء. هنا برضو معلش ليا واقفة، انا عارفة ان انا بتكلم في الدار الاخرة فقط، لكن انا ما اقدرش اجزم مين اللي مات شهيد ومين اللي ما ماتش شهيد غير بوحي. فعشان كده دايما عودوا نفسكم يا جماعة لما حد يموت، وكلمة الشهيد دي بتطلق على شهيد الحرب، خدوا بالكم، لما حد يموت شهيد ما تقوليش الشهيد فلان، لا قولي نحسبه شهيد. ليه؟ انتي ما تقدريش تجزمي بانه هو شهيد ولا مش شهيد، الله اعلم. مين اللي يجزم؟ الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ما في قلبه. فيبقى دايما ناخد بالنا من حتة نحسبه شهيد، نحسبه من الشهداء. تمام؟ يبقى مين الشهداء؟ اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء. طيب نكمل موضوع الغزوة بتاعتنا. هتبتدي هنا بقى الحرب، هتبقى بين مين؟ بين المسلمين وبين النصارى. هتبتدي هنا الحرب، هتكون بين المسلمين والنصارى. هيبتدي الروم كما ورد في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، النصارى اللي هم الروم هيبتدوا زي ما نقول إيه، يجروا شكل المسلمين. إزاي؟ هيكونوا جيش عظيم وهيخرجوا. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بضابق، فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. هيخرج لهم الجيش من المدينة، فإذا تصافوا يعني الجيشين وقفوا قصاد بعض، الروم هتقول خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. ايه بقى قصة سبوا منا نقاتلهم؟ احنا عارفين زي ما قلنا يا جماعة ان المدينة ومكة هيكون فيهم مين؟ المسلمين اللي كانوا اعاجم، يعني المسلمين اللي هم الجداد. الجيش النصراني طبعا بعد اللي حصل بين النصارى والمسلمين، وان المسلمين في الكتيبة دي تقتلوا ورزقوا شهادة، هيبتدي الروم عايزين بقى اي سبب، عايزين سبب للمقاتلة. فهيقولوا لهم احنا عايزين اللي كانوا مننا واسلموا. الله، طب انتوا عايزين منهم ايه؟ عايزين نقتلهم. احنا بقى عايزين اللي كانوا مننا واسلموا، احنا عايزين نقتلهم. المسلمين طبعا هيقولوا لهم لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، والله ما هنخلي بيننا وبين اخواننا. وخدوا بالكم هنا الاسلام له عزوة وله قوة وله كلمة وبتطبق الشرائع وليهم جيش. قالوا لهم لا، مش هنتركوا، انسوا. فهيبتدي يحصل مقاتلة تانية، بس دي بقى حرب بين جيش المسلمين بالكامل وجيش النصارى بالكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيقاتلونهم فيقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله. يعني تلت الجيش المسلم ده أكتر ناس أفضل الشهداء عند الله، ويهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. الجيش المسلم ده هينقسم لثلاث تلات هيكلمنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالك أول مجموعة دول هيموتوا ودول أفضل الشهداء، المجموعة التانية هتتهزم، التلت التاني هيتهزم. هل هم هيخونوا؟ يعني هل هم هيخونوا المسلمين؟ هل هم هيخافوا ويجروا ويحط المسلمين في مأزق. والله لم تتضح برضو أو لم تروي أحاديث كيف حيهزم الثلث فقط، يعني ثلث الجيش حيتهزم وربنا مش حيتوب عليهم أبدا. طيب ليه عملوا إيه؟ طبعا لا يتوب الله عليهم أبدا، يبقى نسأل الله السلام والعافية، يبقى خرجوا برا الملة. هل هم، وطبعا الإدبار من الحرب كبيرة ولكن ليست إن ربنا لن يتوب عليهم أبدا، فهل غالبا الثلث ده حاجة من الاتنين؟ يا إما تولى النصارى على المسلمين، يعني بقى في صف النصارى ضد المسلمين، أو إن هو خان المسلمين خيانة كبيرة جدا بحيث إن هو برضو لمصلحة النصارى. اتبقى لنا الثلث الثالث، قال ويفتتح الثلث. الثلث الثالث بقى حينتصر على النصارى دول. شوف رب النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بقى عنهم، قال لا يفتنون أبدا. الثلث الثالث ده ما بيتفتنش أبدا، ولا في حاجة بتقف قصاده. فيفتتحون قسطنطينية، انتم متخيلين الحرب فين يا جماعة؟ الحرب في دابق في سوريا. حيهزموهم لحد ما يوصلوا معاهم لفين؟ للقسطنطينية، يعني حيدخلوا وراهم لحد تركيا وحيهزموهم هزيمة منكرة. طيب قبل ما اكمل الحديث ده، هنعرف هنا ان خدي بالك ان دي من الحاجات، انتصار المسلمين بقى وقضائهم على الروم و النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهم يتبايعون على القتال حتى النصر او الموت، يعني بيتبايعوا على القتال حتى النصر او الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى برضو من الأحاديث اللي بتبين لنا عدم وجود مدنية، قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم. اللي حينتصروا دول الثلث الثالث اللي هو لا يفتن، بيتسابق على الموت، اللي هو حينتصر لحد ما حيوصل لحد القسطنطينية ويفتحها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. يبقى هم راكبين إيه يا جماعة؟ خيول. هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو هم من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. يبقى سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالإيمان ويعرف أسماءهم، يعرف خيولهم حتى ألوانها إيه. كل ده أوحى ربنا سبحانه وتعالى به للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام، يبقى دي بداية ظهور المسيح الدجال، دي بداية ظهوره. لسه فضل لنا جزء صغير في القصة دي علشان ننهيها، بس عشان برضو محدش يضحك عليكي ويقول لك بيضربوا دلوقتي ما عرفش فين في سوريا، هي دي الملحمة الكبرى، بيضربوا فين هي دي؟ لا، مش دي الملحمة الكبرى خالص، ولا دي معالم الملحمة الكبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنكمل العلامات الكبرى ليوم القيامة أو الدار الآخرة. وصلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا للملحمة، كنا بنتكلم على الملحمة وقلنا الحرب اللي هتحصل بين النصارى والمسلمين، وإن لما يحصل خلاف بين مسلم ونصراني النصارى هيغدروا المعاهدة اللي بينهم وحيعملوا قتال، ويبدأ مقاتلة بين المسلمين والنصارى. طيب ايه اللي هيحصل بالظبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا، يقول: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا: نعم. في الحقيقة أن الدكتور عمر الأشقر، وهو على فكرة له كتابات هايلة في موضوع الدار الآخرة، واللي ما يعرفش منكم دكتور عمر الأشقر هو من تلاميذ الشيخ نصر الدين الألباني، يعني دكتور عمر الأشقر من تلاميذ الشيخ نصر الدين الألباني. طيب قال أعتقد، هو ده كلام دكتور عمر، يعني قال أعتقد أن هي إيطاليا، يعني دكتور عمر قال البلد اللي هي نصها في البر ونصها في البحر من أيام الصحابة في أوروبا هي إيطاليا. قالوا: نعم يا رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: سمعتم عن في مدينة جزء منها في البر وفي جزء منها في البحر؟ قالوا له: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. طب أمال بيعملوا إيه؟ خدوا بالكوا، بني إسحاق دول اللي هم النصارى اللي أسلموا، النصارى اللي أسلموا، علشان نربط الأحداث ببعضها. المسلمين والنصارى كان بينهم عهد، مسلم ونصراني اتخانقوا، النصارى غدروا العهد، قتلوا المسلمين، حصل قتال بين المسلمين والنصارى. النصارى قالوا لهم: احنا عايزين اللي أسلموا مننا، ادونا اخوات السبي بتاعكم. قالوا لهم: لا، مش هنسلمكم اخواتنا. ابتدت هنا تحصل مقاتلة شديدة بين الاتنين. النصرة جت منين؟ من اللي هم النصارى اللي أسلموا، عملوا جيش كبير وابتدوا ينصروا. حيوصلوا في الحرب بينهم لدرجة ان لو قالوا لا إله إلا الله والله أكبر وهم بيحاربوا، اللي قدامهم حيسقط. انتم متخيلين؟ يبقى دي الملحمة الكبرى اللي هي آخر ملحمة بين المسلمين والنصارى. بعد ما المسلمين حينتصروا، المسلمين بقى واللي هم أسلموا، ما اللي أسلموا دول خلاص بقوا مع في جيوش المسلمين، بعد ما المسلمين حينتصروا حيعلقوا السلاح بتاعهم ولسه زي ما بيقولوا حيهدوا، حيسمعوا صوت بيقول لهم: خرج الدجال. وده ما كانش الدجال خرج ولا حاجة، ده كان الشيطان هو اللي بيقول لهم الصوت ده علشان يشغلهم عن الحرب، يبتدوا يجمعوا نفسهم تاني ويبتدوا يرجعوا على بيت المقدس. في هنا إشكالية صغيرة، أو مش إشكالية عشان بس تبقوا عارفين كل جوانب الحديث. بعض الناس تساءلت: الله، مش الدجال هيجي يدخل المدينة، مش هيعرف يدخل المدينة؟ طب مش انت احنا قلنا ان المدينة خلاص خربت؟ مش احنا قلنا خراب عمار بيت المقدس خراب المدينة، خراب يثرب؟ هنا في الحقيقة ابن كثير رد على هذا الإشكال رد جميل جدا. قالك إن المدينة مش بتخرب بالكلية، مش معنى كلمة خراب المدينة إن هي خربانة ما فيهاش حد خالص، وإنما بها القليل. والمدينة يا جماعة هي ومكة ليهم خاصية أخبرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال لن يستطيع أن يدخله. ليه؟ لأن المدينة ومكة محمية بملائكة قائمين بأيديهم سيوف للدجال، خدوا بالكم مش مطلق، علشان ما يجيش حد يقول الله طب ما الأمريكان هم دخلوا، الله طب ما اليهود، لا لا لا لا، الخاصية دي ليه الدجال؟ إن الدجال لن يستطيع دخول المدينة ومكة، لأن المدينة ومكة محميين بملائكة قائمين على حدودها بسيوف، أي جيش من جيوش الدجال يحاول يدخل هيطرد، هيترمي بعيد. يبقى دي من خواص المدينة ومكة ضد الدجال. طب الناس المنافقين اللي هيبقوا جوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ترجف 3 ركفات، يعني يحصل فيها زي كده زلزال، فتطرد، ها، فتطرد كل منافق ومنافق، هترجف المدينة 3 ركفات، فيخرج كل المنافقين والمنافقات يقوموا خارجين منضمين للدجال وسايبين المدينة، فلا يبقى في المدينة إلا موحدين. يبقى آدي أول إشكالية، وده رد العلماء عليهم. قبل بقى هما طبعا بعد ما سمعوا صوت الشيطان ورجعوا، بعد ما رجعوا ما لقوش دجال ولا حاجة، تمام؟ طيب قبل خروج الدجال هيحصل في خلال 3 سنين هيحصل قحط شديد. وخدوا بالكم ان سبحان الله الانسان يعني بيبتلى فيما عاش من اجله. يعني لو انت عشتي عشان تشتغلي بيكون بلائك في هذا الشغل، تلاقيهم بيضايقوكي والشغل يقل وخلافات في الشغل وحقد وكل ذلك. لو انت عايشة عشان تاكلي وتشربي هتلاقي في مشاكل في الهضم، هتلاقي عندك مشاكل المعدة، دكتور منع عنك الأكل، ما إلى ذلك. فالإنسان سبحان الله ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخبيئة اللي جواكي تظهر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بحب الاكل او بحب الفلوس، لابد من التمحيص. طب لما الفلوس تقل، ها، هكفر؟ هيبقى خلاص ادي الدين وادي اللي خدناه من الدين، واصل الدين دين ابتلاءات وانا مش عايزة هذا الدين. ده بالظبط يا جماعة اللي هيحصل قبل خروج الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها. المطر يقل التلت والأرض النبات بتاعها يقل التلت، تاني سنة تلتين، تلتين المطر وتلتين النبات، تالت سنة المطر كله والنبات كله، فلا يبقى شيء، مفيش حاجة. فطبعا الصحابة قالوا فما يعيش الناس في ذلك، فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. خدي بالك بقى هنا، مين اللي هيثبت؟ لو انت فعلا عندك يقين بهذا، يعني تخيلي انت جعانه فتقولين انا جعانه، اقول لك استغفري، حاجه من الاتنين، يا هتستغفري فعلا ويبقى عندك يقين في ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما هتقولي لي استغفر ايه بس، هو كل حاجه استغفاري هو، ها. فده سبحان الله هيكون طعام المؤمنين في ال3 سنين دول. يبقى ال3 سنين دول المؤمنين هيبقى طعامهم وشرابهم التهليل والتكبير والتحميد، هذا يجزئهم عن الطعام وعن الشراب. سبحان الله، كل تمحيص ولو خروج من هذا التمحيص. ولكن هنا بقى يا جماعة القلب يظهر، هنا القلوب اللي مليئة بالعقيدة بتظهر هنا. انا عندي يقين في الله، هموت من الجوع. لو والله ربنا عايزنا اموت من الجوع هموت من الجوع، سمعنا واطعنا، لان اصل الاسلام الاستسلام. فالنهارده مفيش فلوس، هعمل ايه؟ هموت؟ لا مش هتموت. طب امال اعمل ايه؟ والله اسعى. برضو ما جاتش فلوس، خلاص هنعيش على قد اللي جاي. اقدار الله سبحانه وتعالى فينا كده، هنعمل ايه؟ فهو ده يا جماعة اللي سبحان الله لابد ان المسلم دايما يكون عليه. المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن المهدي وما يفعله المهدي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في حلقة جديدة من العلامات الدار الآخرة، وأنا بعتذر يا جماعة عن أني ساعات بتأخر يوم أو يومين، بيكون لظروف يعني طارئة. طيب احنا مش هنتكلم عن المسيح الدجال النهاردة، يعني هنتكلم شوية عن تاريخ المسيح الدجال، علشان في كتير بيظنوا ان المسيح الدجال شوية يقولك خرج، ده خلاص خرج وما الى ذلك. هو اسمه المسيح مش المسيخ، يعني كتير يقولوا المسيح الدجال، لا ده غلط، هو اسمه المسيح الدجال. هو اسمه المسيح علشان عين، عنده عين من عينتينه، وهو عنده عينتين على فكرة، لان كتير جدا بيفتكروا ان هو عنده عين واحدة في وش في راسه، لا هو عنده عينتين، لكن في عين منهم ممسوح، يعني في عين منهم ممسوح. عيسى عليه الصلاة والسلام اسمه المسيح لانه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله. خدوا بالكم عشان ما حدش يربط الاسم ده بالاسم ده، ده اسمه مسيح عشان عينه ممسوحة، وعيسى عليه الصلاة والسلام اسمه مسيح لأنه كان بيمسح بإيده على المريض فيبرأ بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر صراحة يعني تقريبا شرح لنا كل حاجة ممكن تتخيلوها عن المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنذركموه، إني لأنذركموه نظارة ما أنذرها نبي لقومه، يعني بنذركوا إنذار شديد جدا. كل نبي على فكرة أنذر قومه من المسيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إدى بقى تفاصيل. إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. ليه؟ لأن هو هيجي عليه وقت ويقول أنا ربكم. إنه أعور وإن ربكم أو إن الله ليس بأعور. تمام؟ طيب إيه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أعظم فتنة على الأرض، أعظم فتنة على الأرض هي فتنة المسيح الدجال. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإحنا آخر الأمم، فإحنا الأمة اللي هيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسيح، هيبلغ سلطانه البر والبحر. تمام؟ اليهود خدوا بالكم مسمينه المسيح ابن داود، يعني هو عند اليهود برضو ها مسمينه، عندهم خبر، اليهود مستنينه على فكرة، لان هو بالنسبة لهم المخلص، يعني المسيح الدجال بالنسبة لليهود هو المخلص، فعندهم يبلغ سلطان البر والبحر وتسير معه الأنهار، وإن هو آية من آيات الله، وإن هم يرد إليه الملك. تمام؟ يرد إليه الملك، يعني بيعتبروه المخلص، وإن شاء الله قدام هتعرفوا إن جيش المسيح الدجال كان من اليهود، جيش المسيح الدجال كان من اليهود. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن يخرج وأنا بين ظهرانيكم، لو حيخرج وأنا موجود، فأنا حجيج لكل مسلم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يحارب ويكشف ويقتله. وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. يعني خدوا بالكم، لو خرج والنبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، كل واحد يبقى واخد باله من نفسه، كل واحد يبقى مركز مع نفسه. طب بدايته ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. خراسان موجودة طبعا، وهي قرب إيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال من اليهود، يولد من أبوين يهوديين، ثم يبدأ أن يقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ولا نبي بعدي، يعني بيقول إن الدجال أول ما هيبتدي هيقول أنا نبي. فطبعا مين اللي هيآمن بيه؟ اليهود. فحيبقى أغلب جيشه من اليهود. ثم يثني فيقول: أنا ربكم. هيبتدي بعد ما قال أنا نبي والناس تبعته، هتبتدي يلاقي إن في أشياء خارقة مسخرة له، فهيبتدي يقول إيه؟ أنا ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ترون ربكم حتى تموتوا. ربنا يا جماعة ما بيتشافش، لا، لن تروا ربكم، ولا تروا ربكم، لا ترون ربكم حتى تموتوا. ربنا ما بيتشافش، لا تقولك أنا شفت ربنا في الحلم، أصل وأنا ماشي كده شفت نور في السماء كأنه رب. الكلام ده كله كلام باطل يرد السنة. أول رؤية لله سبحانه وتعالى، طبعا يا رب يرزقناها وخير الرازقين، حتكون للشهداء في الجنة. الشهيد في سبيل الله أول ما حيموت يدخل الجنة ويشوف ربنا. يبقى مفيش رؤية لله في الحياة، ولكن المسيح الدجال هيجي يقول إيه؟ هيجي يقول أنا ربكم. حياة داعي أربوبية لما حيلاقي عنده حاجات خارقة للعادة، فبالتالي بعد ما كان حيدعي النبوة بعد كده حيدعي الربوبية. طب ليه اتسمى دجال؟ لأنه كذاب، لأنه كذاب. تمام؟ طيب يبقى إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور له عينين. اللي بيدرس معنا العقيدة عارف إن دي من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب في حاجة تانية النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في الدجال؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه خالص. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني من كتر ما هو معاه حاجات قوية جدا تعمل ممكن لبس للواحد أو شبهة. مش مفروض أن الواحد يا جماعة يعرض نفسه على الفتن، ودي يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني قد تتضح في الدجال. ولكن في ناس عارفين مثلا يقول لك كذا مثلا فتنة، أما نروح نشوف، تروح تشوف إيه؟ ليه تعرض نفسك على الفتنة؟ احرص على دينك، لا تعرض نفسك على الفتن، تروح تشوف إيه هي فرجة. فهو ده اللي هيحصل، هيروح واحد يفتكر نفسه مؤمن، هيروح يشوف الدجال، يبص يلاقيه بقى في جنة وفي نار ومعاه حاجات خارقة للطبيعة هنقول عنها دلوقتي، يفاجأ انه اقتنع به وتابعه ووقع في الكفر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ده، على فكرة الأحاديث دي كلها في البخاري ومسلم، اللي يحب يراجعها يراجعها: إن الدجال عقيم لا يولد له، يعني ما بيجيبش عيال، هو بوم ويهوديين، ولكن هو ما عندوش عيال، مش هيبقى عنده أطفال. وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طيب قال إيه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل جسيم، وصفه بقى وصف شكلي يعني كأنك شايفاه، جسيم يعني ضخم، أحمر أحمر اللي هو لا هو أسمر ولا هو أبيض، خدوا بالكو اللون الأحمر اللي هو زي الهنود كده اللي هو بين السمار وبين البياض، جعد الرأس شعره مجعد، أعور العينين كأن عينه عنبة طافية. هو في الحقيقة عينتينه، واحدة ضعيفة وهتبان دلوقتي في الأحاديث، والتانية مطموسة خالص، يعني في عين مطموسة والعين التانية ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيحدثنا عن شكل عينيه. تمام. ومطموس العين ليست بناتئة، يعني مش خارجة البرة ولا محجرة، ولكن عينه عورة ما بيشوفش بيها. وعينيه دي سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زرق، عينيه هتكون في رواية خضراء وفي رواية زرقاء، المهم ان هي هتبقى عينيه ملونة. فهو أعور، عينه اليمنى عورة واليسرى طافية، العين اليسرى طافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون عليها ظفرة غليظة وطافية، يعني معيبة أيضا، عليها ظفرة يعني الجفن بتاعها قافل وخارجة لبر. يبقى هو العينتين معيبين، ولكن عين رايحة خالص والعين التانية ضعيفة إلى حد كبير. أنا أسفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال عينه خضراء كالزجاجة، عينه خضراء كالزجاجة، لأن أنا قلت زرقاء، لا خضراء كالزجاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخرج ومعه 70,000 من اليهود. هيخرج ومعاه 70,000 من اليهود. في الحقيقة مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، ويقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني سواء واحد هيقول طب افرض حد ما يعرفش القراءة والكتابة، لا لا لا لا هتبقى كافر. وفي الحقيقة الواحد كان بيتعجب ازاي ممكن تبقى بين عينيه مكتوب كافر والناس برضو هتفتن بيه. التساؤل ده ان شاء الله هنقف عنده ونرد عليه بكرة ان شاء الله في الحلقة القادمة، وبالمرة إن شاء الله هنذكر بقى كل فتن وألعيب الدجال اللي حينزل بيها علشان يضل الناس وللأسف الشديد يفتنهم عن دينهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما وعدتكم النهاردة إن شاء الله هنتكلم على فتن اللي هيجي بيها المسيح الدجال. طيب قلنا اول حاجة ان كل المسلمين هيشوفوا كلمة كفر او كافر، ولكن طبعا هناك من سيؤول ذلك، وفي هيقولك كفر دون كفر، وفي هيقولك لا ده كفر مش كفر، او هيقولك ده كفر كذا مش كفر، هيظهر بقى طبعا فئات. ولكن الحمد لله ان في هذا الوقت هيكون في فسطتين زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسطاط ايمان خالص ابيض وفسطاط نفاق خالص او كفر خالص. مفيش بينهم وسط، يا إما هيؤمنوا بيه يا إما لن يؤمنوا بيه. طيب ليه هيؤمنوا بيه؟ احنا قلنا قبل نزول الدجال في 3 سنين هيبقوا عجاف، يعني مفيش لا مطر ولا زرع، يعني هيبقى في فقر، حالة فقر شديدة جدا. هيجي الدجال ومعاه أول حاجة جنة ونار، انتي كده شايفاها بعنيكي جنة وشايفاها بعنيكي نار، هو جنة ونار. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى بينبهنا، بيقولك اللي المسيح هيقول عليها ان هي جنة هي في الحقيقة نار، واللي هيقول عليها ان هي نار هي في الحقيقة جنة. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم لو حط راسه جوه النار هيشوف الماء البارد، يعني هيشوف ان هي جنة، يبقى هو هيخيل للناس ان دي الجنة يدخلوها يفاجئوا انها نار، ودي النار هيدخلوها طبعا عقوبة هيفاجئوا ان هي جنة. طيب قالك طيب يعني نتجنب ازاي موضوع الجنة والنار؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا جماعة ما ينطق عن الهوى، ما فيش كبيرة ولا صغيرة هنتعرض لها إلا ما النبي صلى الله عليه وسلم ادانا منها خبر. قال فمن ابتلي بناره، يعني شفتي النار قدامك اهي، فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فإنها تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. يعني لما هتقرأي، لما تشوفي النار دي هتقرأي فواتح الكهف. في واحدة هتقولي طب العلم ده هيبقى موجود؟ أيوة هيبقى موجود وهيبقى الناس عارف. هل النهاردة الناس اللي بتقر على الباطل هي مش عارفة انه باطل؟ لا، هي عارفة انه باطل. فاللي هيدخل النار وهو فعلا ابتلي منها وخايف منها يستغيث بالله، يا مغيث أغيثني، يا الله أغيثني، ويقرأ فواتح الكهف، وتحديدا أول 10 آيات من سورة الكهف. فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. الأحاديث كلها يا جماعة على فكرة في البخاري ومسلم، وشيخ نصر الدين الألباني محقق ونزلها في كتاب المسيح الدجال. الشيخ ناصر الدين له كتاب المسيح الدجال لامن فيه الروايات الصحيحة كلها. تمام. طيب النبي طمنا، مش احنا يعني اللي هيكونوا موجودين في هذا الوقت، قال فلا تهلكوا، ما تخافوش، مجرد ما تشوفي النار بتاعته وتقرأي عليها فواتح الكهف وتستغيثي بالله سبحانه وتعالى إلا هتبقى بردا وسلاما وجنة فعلا. يعني شوفي النبي اليقين بقى، قال فإما أدركنا أحد، يعني لو جينا النهرين دول اللي هو النار والتاني اللي هو الجنة، فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض. النار اللي هو شايفه قدام عينيه رأي العين نار، يغمض ثم ليطأطئ رأسه، يقوم وطي رأسه كده ويشرب منه فإنه ماء بارد. سبحانك يا ربي. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني أتبعه فإنه ربك. ولا شك أن للدجال استعان بالشياطين، يعني معنى كده أن هو لما يقول للشياطين تمثلوا في صورة أبوه وأمه، يبقى معنى كده إيه؟ أن هو بيستعين بالشياطين أو معاه شياطين بيعونوه على هذا الأمر. معلش لازم أقف هنا واقف. ايه الفتنة في كده؟ الفتنة في كده يا جماعة ان احنا دايما نصدق ما نراه. خدي بالك، اصل الايمان والعقيدة الذين يؤمنون بالغيب. ايمانك بالغيب ده جزء كبير جدا من عقيدتك بالله سبحانه وتعالى. فتيجي واحدة تقولك لا انا شفت، انا ما حصل لي كذا، شفت بنفسي. شفت دي الغيها خالص، لان شفت دي ممكن الشيطان يخليكي تشوفي، تقولك لا ده انا شفت امي وجايالي في الحلم وبتقولي كذا، لا انا شفت، ده انا رحت الحسين ودعيت هناك وخفيت. يبقى اذن الشيطان ده ممكن يتمثلك في صورة انسان، ممكن يوسوسلك، ممكن يدخلك في احلامك، ممكن يعمل حاجات كتير جدا. الإيمان بالغيب يا جماعة هو الفيصل في هذا الموضوع. هل اللي أنا شفته بعيني ده موافق للشرع أو غير موافق في الشرع؟ زي ما الإمام الشافعي قالوا له فلان يطير في الهواء ويمشي على الماء. تخيلوا بقى واحد بيطير في الهواء ويمشي على الماء، قال لهم إيه؟ قال لا تختروا، يعني ما تختاروش بالمنظر ده، يعني حتى تروا تتبعه للقرآن والسنة. لما تشوفوه بيتابع القرآن والسنة وتلاحظوا عليه انه بيتابع القرآن والسنة، يبقوا قولوا. قبل كده ما تقولوش وما تفكروش. يبقى من فتنة الدجال، من فتنة الدجال ان هو تخيلي هيفتن الناس بإيه؟ بانه يجيب له شيطان متمثل في صوره ام وابوه ويقولوا له تابعوا يا ابني، تابعوا يا بني، اتبعوا فانه ربك. طبعا على طول يتاثر ويتابع، ودي مصيبه، دي بجد مصيبه، دي كارثه. لابد ان الانسان مهما راى ومهما سمع، حتى لو الاموات كلهم طلعوا من القبور وقالوا له افعل شيء منهي عنه في الدين لا يلزم، ولو كلهم قالوا له لا تفعل شيء مأمور به في الدين برضو لا يلزم. يبقى تكذبي سمعك، أيوة، تكذبي بصرك، أيوة، تكذبي كل حاجة مشاهدة إذا كانت مخالفة لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقف لحد هنا، وإن شاء الله الحلقة الجاية نكمل بإذن الله بقية الفتن اللي هيجي بيها المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة إن شاء الله هنكمل بقية فتنة الدجال وما يفعله الدجال. قبل يعني إحنا علشان بس نبقى فاهمين الخريطة بتاعتنا العامة اللي احنا ماشيين بيها في موضوع علامات الدار الآخرة أو الدار الآخرة، احنا أول حاجة اتكلمنا عن العلامات الصغرى التي لم تقع، وبعدين بعد كده دخلنا في الشرح العام، أول حاجة الملحمة الكبرى، وبعدين هنتكلم على الدجال وفتن الدجال، وبعدين هنتكلم على المهدي وخروج المهدي، وبعدين نرجع لتسلسل الأحداث تاني. يعني أنا مش عايزة أقطع تسلسل الأحداث بأن نقعد نشرح هو المهدي كان إيه والدجال كان إيه، لا، إحنا هنبقى عارفين شخصية الدجال وشخصية المهدي من خلال الأحاديث، وبعدين نبتدي نروي برضو من خلال الأحاديث إيه اللي هيحصل بينهم بعد كده. إحنا ما زلنا في فتن الدجال، ما زلنا في فتن الدجال، وقلنا ان يعني قلنا بعض الفتن بتاعته المرة اللي فاتت، والمرة دي ان شاء الله هنكمل بقية الفتن بتاعته. من فتن الدجال انه هيقتل رجل، وانا عايزة موضوع رجل ده ايه يعني نقوله كده بالراحة مع بعض، لانه مهم جدا، هيفتح لنا مجال جميل جدا للناس أو للشباب دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج له من المدينة رجل شاب ممتلئا شبابه، هو خير الناس أو من خير الناس. طيب ثواني بقى، مش احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال محدش يخرج يقابل الدجال؟ طب الشاب ده طلع ليه؟ الشاب ده عنده من العلم اللي يعلم بيه ان ده الدجال، تمام؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو مش طالع يكلمه او يشوفه، هو طالع يقتله، هو طالع يقتله. فالشاب ده وهو طالع اصحابه هيمنعوه، انا في الحديث على فكره انا بقرا من الحديث، فيمنعه اصحابه فيقول لابد ان اخرج له، تمام؟ لازم اطلع له. هو مش طالع زي ما قلنا يناظره او طالع يشوف وهو مؤمن، لا هو طالع يحاربه، هو طالع يقتله. طيب اهل سلاح، احنا عارفين طبعا ان سلاح دي اللي هي اطراف المدينة، اخر جزء بعد المدينة هيكون فيه المسلمين. اهل سلاح هياخدوه، اهل سلاح دي برا المدينة، واهل سلاح دول هيكون منهم جنود الدجال. اهل سلاح دول برا المدينة، خدوا بالكم. مش احنا لو تفتكروا في الاحاديث اللي قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيكونوا اخرهم سلاح. سلاح دي قلنا حتى قبل تبوك، تبوك دي برا المدينة، خلاص خرجنا برا المدينة. فهو طالع علشان يقاتل الدجال، ناس من اللي امنوا بالدجال فعلا من اهل سلاح هيقوموا واخدينه. فهيقولوا له رايح فين؟ اللي هو اللي خرج ده، ألا تؤمن بربنا؟ فيقول وما ربنا بخفي، يعني هم بيتكلموا ما أنت مش مؤمن بربنا، ربنا اللي هو مين؟ الدجال. فهو يقول لهم ربنا مش خفي، مش ظهر دلوقتي. فيبتدوا يضربوه، عايزين يقتلوه. فواحد منهم بيقول لهم ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحد حتى يرى؟ مش ربكم، ربكم طبعا اللي هو الدجال، هو مش قال لكم ما تقتلوش حد لحد ما هو يشوفه؟ فياخدوه للدجال يقول لهم وهم مع الدجال ان هذا هو الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو واقف قدامه وبيكلم الناس بيقول لهم ده الدجال، بيفكره الذي حذرنا منه، الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يقوم الدجال يأمرهم ان هم ياخدوه ويضربوه، وبعدين يجيله تاني يقول له ألا تؤمن بي؟ يشدوه ويضربوه على بطنه ويضربوه على ظهره، فيقول أنت الدجال، انت مش مؤمن بيا؟ يقول له لا انت الدجال. فيقوم جايب سيف، وفي حديث بنشار، ويقوم من مفرق رأسه كده قطعه اتنين، يحط قطعة اليمين وقطعة الشمال، وبعدين يقول للناس أرأيتم إن أحييت هذا الرجل أتشكون فيا بعده؟ فيقولون لا. فيقوم معدي بين القطعتين، خدوا بالكم وقطعوا بالطول، يقوم معدي بين النصين بتوع الراجل ويقول قم بإذني، تمام؟ يقوم الشاب يلتحم ويحيى ويضحك ويقول الشاب بعد ما ايه ما احياه، خدوا بالكم قال له قم بإذني، والشاب فعلا يرجع يرجع يقول له ايه؟ والله ما ازددت الا بصيرة انك الدجال، انا دلوقتي تأكدت ان انت الدجال. هذا الشاب اللي عنده سبحان الله قوة وعلم، شوفوا يا جماعة العلم الشرعي بينفع صاحبه ازاي في ان هو مهما اللي قدامه عمل حيل والعيب وأحياه وأماته، وقال له قم بإذني قام، سبحانك يا رب. قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. هو ده بالظبط اللي انت عملته، ده هو عين الحديث اللي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال بقى عايز يذبحه المرة دي، خلاص بقى ما يرجعوش تاني. ربنا سبحانه وتعالى يجعله ترقوة نحاس، يجعله زي النحاس أو نحاس فعلا مش زي، يجعل رقبته نحاس ما يقدرش يذبحه، يحاول ياخده من بين ايديه ورجليه علشان يلقيه في ناره قدام الناس، فيدخل. طبعا احنا عارفين ان ناره دي جنة، هو قدام الناس كأنه ألقاه في النار بينما هو في ايه؟ في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ليه اعظم الناس شهاده؟ ليه؟ لانه وقف في وجه اعظم فتنه، والتاني الدجال حاول انه يفتنه وذبحه واحياه. دي يعني ابسط فتنه ممكن الانسان يتفتن بيها، ولكن يقف وهو بيرميه في النار يقول للناس أيها الناس إنه لن يسلط على أحد بعدي. يعني شوفي شوفي الثبات، شوفي الثبات، لن يسلط على أحد بعدي، أنا خلاص. ليه؟ لأن هذا يعلم الأحكام الشرعية، عنده يقين بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم، والعلم ده تحول إلى عمل. وده يا جماعة اللي بينقصنا، احنا ممكن يبقى عندنا علم لكن مفيش عمل بهذا العلم. الراجل ده مع انه اتدبح، مع انه اتضرب، مع انه اتجلد، الا انه مصر على موقف الحق مهما يحصل ومهما يتعمل. هو ايوة انت الدجال، انا واثق ان انت الدجال، دبحت برضو الدجال. الثبات ده مع العلم ده، خدوا بالكوا في وقت ما فيهوش علماء، هذا الوقت ما فيهوش علماء، وهذا الرجل من أهل المدينة، يعني بعيد عن موطن القدس. احنا قلنا ان احنا موطن الخلافة هيكون القدس، هو من المدينة وخرج وواجه أهل سلاح وواجه الناس كلها، وهو كمان بيترمي في النار. هو عارف ان دي جنة، هو واثق ان دي جنة، فهو بيترمي في النار بيقول لهم ما تقلقوش لن يسلط على احد بعدي، انا اخر واحد، ما ولا يفرق معاكو هذا الامر. الثبات ده احنا محتاجين له، الثبات ده احنا محتاجين له، الثبات في مواجهة الفتن. مش كل حد يقول لنا حاجة نتأثر، ومش كل حد يضحك علينا بشيء بعيد عن الاحاديث نتأثر. ما تصدقوش حاجة غير قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل. نكمل إن شاء الله بقية الفتن في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل فتن اللي هتكون مع المسيح الدجال. والسؤال اللي جالي، طيب ربنا سبحانه وتعالى ليه ادى للمسيح الدجال كل الحاجات دي؟ يعني ليه ربنا اداله القدرة على انه هو يقدر يخلي فيه جنة وفي نار؟ فتنة المسيح الدجال يا جماعة هتمحص. يعني ايه هتمحص؟ يعني لازم الناس اللي متخيلة ان هي مؤمنة قوي وبتعبد ربنا صح قوي، لازم يحصل لها شيء من الغربلة. ليه؟ لان هي بعد كده هتتنعم قوي، نبسطها أكتر؟ لو أنا صبرت على الحاجات دي هصبر عليها قد إيه؟ 10 سنين؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ ماشي، هصبر نقول 30 سنة. خدي بالك احنا أساسا بتبتدي الكتابة بالنسبة لنا كتابة الملكين ما بتبتديش غير من وقت البلوغ، يعني انت عندك حوالي 13-14 سنة مرفوع عنك القلم، وبعدين هتعيشي 70. ماشي، ده طبعا لو عيشتي 70 شيلي منهم 15 هيتبقى لك كام؟ 55 سنة. 55 سنة طبعا مش كلهم شقاء، مش كلهم ابتلاء، مش كلهم وحشين، في ايام كويسة وايام فيها ابتلاء، ايام صعبة، ايام صعبة قوي. طيب يعني نقدر نقول اني هقدر مثلا 30 سنة في شقاء، 35 سنة في شقاء، لو انا فعلا بعبد ربنا بحق، وقضية ان ربنا خلقني لاعلاء كلمته في الارض دي موجودة عندي فعلا، انا فعلا عايشة عشان اعبد ربنا، علشان تبقى كلمة ربنا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ودي قضيتي فعلا. بعد 35 سنة دول اللي انا هصبرهم هاخد ملايين ابد بقى، يا اهل الجنة خلود فلا موت. فالنهاردة لما نقول طب ليه المسيح الدجال بقى مع الحاجات الفتنة دي، ايوة علشان هيبقى فسطتين بس، يا اما انت مؤمن وهتدخل الجنة تعيش بقية حياتك مرتاح، يا اما انت بين، فبالتالي اول ما تتعب، اول ما تبتلى، اول ما تيجي الفتنة، لا انا مش عايز الدين ده ما يلزمنيش، يبقى انت مش بتعبد ربنا، انت بتعبد مصلحتك. النهاردة انا جعانة، لو الاكل اللي انا حاكله هيكون بكفر يبقى انا بعبد مين؟ ها النهاردة انا عطشانة، لو في سبيل اني اشرب حكفر، وخدي بالك هنا انا مش بتظاهر، لا انا حكفر فعلا وحبقى من جنود الدجال فعلا، يبقى اذا الفتن دي تمحيص لأهل الحق، لأن أهل الحق فعلا لا يؤثر فيهم الفتن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى أنت هتبقي ثابتة في الدنيا وفي الآخرة ليه؟ لأن أنت عندك إيمان، يبقى أهل الإيمان بيثبتوا، أما أهل الزبزبة والزيغ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شوية يعني إيه؟ يعني طالما أنا عايشة كويس الإسلام حلو قوي جميل، أنا حقا لا الإسلام ما يلزمنيش. من فتنة الدجال أنه يمر بالحي، حي بقى يدخل على حي يعدي منه فيؤمر السماء امطري تقوم منزلة مطر، يؤمر الأرض انبتي تقوم مطلع نبات، تبقى المواشي بتاعتهم. أنا ما زلت على فكرة في الأحاديث، أنا ما بخرجش بره الأحاديث بكلمة لأن ده غيب، وما يجوز للإنسان أنه يتكلم في الغيب إلا بدليل. تمام؟ طيب يروح المواشي بتاعتهم في نفس اليوم، تبقى أسمن ما كانت وأعظم ما كانت، وتعطي تدر لبن شديد. في نفس الوقت الحي اللي لا يؤمن به يبقى في عدم ماء وعدم أكل ولا شرب، الحيوانات بتاعتهم بتموت من كتر الجوع، الأرض ما بتطلعش أي حاجة، اللي بيؤمنوا بيه بس، هم اللي بيحصل لهم رخاء دنيوي. والرخاء الدنيوي ده يا جماعة فعلا فتنة. خدي بالك، أنا الرخاء مطلوب، لكن إن كان الرخاء في سبيل الكفر الحقيقي تمام، يبقى في الحالة دي ده مش رخاء. مفيش مكان مش هيدخله. وأكثر من يتابعه النساء. ليه؟ لأن النساء عندهم مشكلتين. المشكلة الأولانية إن إحنا عندنا، وخلينا برضو إيه يعني نتكلم بصراحة، يعني إحنا عندنا قلة صبر. يعني لما بتبقي عايزة حاجة أو بتشتهي حاجة بيبقى عندك عليها قلة صبر، تمام؟ الحاجة التانية إن هي لما بتشوف جارتها عندها من الرخاء وسمنة الدواب وإضرار اللبن وولادها بيأكلوا، هي المرأة صعب جدا تحتمل هذا الأمر. يعني لما بتشوفي رخاء عند جارتك وولادها بيأكلوا وانت ولادك جعانين عطشانين مش قادرين يأكلوا، بيبقى صعب الصبر في هذا الوقت. طبعا مش بلتمس الأعذار، لكن بقول ان يعني هو طبعا هيبقى في قدرتك انك تصبري، خدي بالك هيبقى في قدرة النساء ان هي تصبر، لكن احنا بنقول ان الاستعجال بيكون نتيجة عدم الصبر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش مكان على الأرض إلا ظهر عليه وطأه وظهر عليه. ما فيش مكان على الأرض إلا بيروح، إلا مكة والمدينة، وهو مش عشان مش هيروحهم، هو لن يستطيع أن يدخل. طيب، الصحابة بقى سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، طب هو هيقعد في الأرض قد إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال يمكث في الأرض أو يلبث في الأرض 40 يوما. 40 يوم بس، كل ده في 40 يوم. خدي بالك بقى، 40 يوم دول فيهم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. يعني في يوم حيعدي، مش حيعدي زي السنة، لا هو فعلا سنة. يعني النهار حيطلع 6 شهور والليل حيبقى 6 شهور. اليوم التاني حيبقى شهر، 15 يوم شمس 15 يوم قمر. اليوم التالت حيبقى أسبوع، 3 أيام ونص وثلاث أيام ونص، وسائر أيامه كأيامكم. يعني بقيت 40 ماشيين زي ما هم. لو احنا بقى جمعناهم بالأيام هيبقى 360 يوم و30 يوم و7 أيام و37 يوم. طيب، هل خدوا بالكوا ان هو على بغلة، يعني هو راكب بغل. طيب، هل الأيام دي كفاية انه يلف الأرض كلها؟ لا، احنا النهاردة صراحة، والموضوع ده مهم جداً، احنا هنجمع الارض اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في اليوم في الدار الاخر. طيب، قبل ما نجمع الارض اللي اتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة سألوا عن ايه؟ يعني النبي تخيلوا بعد يوم 40 يوم وحيعمل كذا، ويوم زي سنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم، تفتكروا الصحابة سألوا على ايه؟ قالوا اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم. اهم حاجة بالنسبة لهم ايه؟ مش مهم الدجال، مش مهم الحرب، المهم هنصلي فيه. يعني هنصلي كل بقى 3 أشهر مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أقدروا له قدره. أقدروا لهم قدره يعني إيه؟ يعني اليوم اللي هيبقى زي السنة ده مثلا لو قلنا ان بين المغرب مثلا والعيشة ساعتين، يبقى حصلي المغرب وبعد ساعتين حقوم اصلي العيشة، وبعدين بعد 10 ساعات حقوم اصلي الصبح، وهكذا. هيبقى بالتقدير مش بالاذان ولا بالنور ولا بالاتجاهات ولا بحاجة خالص، هيبقى مجرد ان انت بتقدري هذا الوقت. طيب نتنقل بقى على النقطة التانية. طيب هو ايه الارض بقى اللي حيطقها الدجال ويدخل حي؟ خدي بالك حي حي، يعني مكان مكان، بيت بيت، مفيش مكان مش هيروحه غير او مش هيقدر يدخل فيه غير المدينة ومكة فقط. طيب احنا قلنا ان في بيت المقدس، هنلم كده الارض النهاردة كلها. قلنا ان في بيت المقدس، وده اللي هيبقى فيه المسلمين العرب، وقلنا ان في مكة، وقلنا ان في المدينة، وحيبقى فيه اليمن اللي هتطلع منها نار، ودي من اخر العلامات الكبرى. طيب وحيبقى موجود اصبهان، اصبهان اللي هو خرج منها الدجال، وحيبقى موجود مكان الملحمة اللي لو تفتكروا كنا ذكرناه في الحلقات اللي فاتت، اللي هو قلنا بعد القسطنطينية، بعد تركيا، هيبقى فيه مكان تركيا. وقلنا ان هذا المكان اللي هو نصه في البحر ونصه في البر ممكن يكون، او يعني بعض العلماء قالوا ممكن يكون ان هو ايطاليا البندقية، البندقية. يبقى في جزء من اوروبا وجزيرة العرب وسيناء وفلسطين. سيناء هتيجي في حديث يأجوج وماجوج، وفي أصبهان اللي هي إيران، وفي القسطنطينية اللي هي تركيا، وفي جزء من أوروبا فقط. هذا هو العالم في هذا الوقت فقط. حد هيقول لي ما يمكن في أماكن تانية ولم تذكر في الأحاديث. ما هي في أماكن تانية ولم تذكر في الأحاديث، ممكن طبعا، وارد. لكن في نقطة هنا، ومش الكلام مش كلامي، الكلام كلام شيخ نصر الدين الألباني وغيره من العلماء. طيب لو احنا بقى جبنا بالأيام، احنا قلنا في 360 يوم، وفي 37، يعني في 360 وفي 37 و37، يعني ما يقرب من نقول 240 يوم بالتقريب. ال 240 يوم دول، انا اسف، 400 هيبقى 360، 440 يوم دول على بغلة، وشيلي منهم وقت النوم، ممكن الانسان يوصل لفين؟ يعني لو احنا قلنا 440 يوم، شيلي نصهم نوم وراحة، يعني 220 يوم، 220 يوم على بغلة، ممكن تروحي فين؟ لو انت قستي الكيلوات اللي ممكن تتمشي بالبغل وبالحصان وبالدواب كلها، هتلاقي ان برضو هيبقى في نفس الحدود دي، مش هتخرج عن الحدود دي. يعني بعض العلماء قالوا ان هي هتكون الارض اقل كتير بدون تحديد، والبعض الاخر قال ان لم يذكر في الاحاديث الا هذا القدر. معلش طولت عليكم النهاردة، وفي اوقات كده ممكن اطول عليكم الحلقة شوية، بس علشان يبقى الموضوع متكامل مع بعضه، ونكمل موضوع المسيح الدجال الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم ان شاء الله في الحلقة بتاعتنا عن المهدي المنتظر. احنا اتكلمنا عن معجزات المسيح الدجال والمسيح الدجال وما الى ذلك. هنتكلم برضو عن المهدي المنتظر هيخرج ازاي او هتبقى طريقته ازاي او ما الى ذلك، وبعدين بعد كده نربط بينهم باللي هيحصل بينهم ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في صحيح مسلم بيقول يعوز عائز بالبيت، يعني في رجل هيتعوز بالبيت، يعني هيهرب في مكة عند الكعب، والراجل ده هيكون في جيش وراه، هيكون في جيش كامل وراه. فسبحان الله، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني هيبقوا على مسطح كده على الأرض، هيحصل خسف في الأرض دي وهينتهوا كل اللي كانوا عايزين يأذوه أو بيجروا وراه أو ما إلى ذلك. أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن الطريق قد يجمع الناس، يعني الطريق بيجمع الناس كلها، يعني الجيش اللي هيتخسف بيه الأرض ده، ما هي الأرض لما يتخسف أو الأرض لما تتخسف في ناس كتيرة غير الجيش هتهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم، فيهم المستبصر، يعني اللي عارف الحق، أنا أسفة، اللي عارف هو بيعمل إيه، والمجبور، يعني واحد واخدينه غصب عنه علشان يروح يحارب هذا الفرد، وابن السبيل، وفي واحد مسافر ملوش علاقة بالجيش خالص، يهلكون مهلكا واحدا، يعني الخسف هيجي كلهم هيموتوا فيه، ويصدرون مصادر شتى، كل يبعث على نيته، يعني اللي رايح البيت ابن سبيل خلاص هتبقى نيته انه رايح يعمل عمرة، المجبور الله أعلم حصل له إيه عشان يبقى مكره، اللي عارف بقى هو رايح يقتل ولا رايح يأذي ولا يعرف إيه، كل يبعث على نيته. الحديث ده ملوش علاقة بالمهدي. طب أنا قلته ليه؟ لأن في ناس بتربطه بالمهدي المنتظر، بتقولك المهدي المنتظر هيبقى الأول عائز بالبيت وبعدين هيقعد في مكة لا، فيش أي حاجة تدل على إن هذا العائز بالبيت هو المهدي المنتظر، لا نعلم هل هو أم لا، ولكن من علامات الساعة أو من العلامات الكبرى إن هيحصل خسف، والخسف ده قد يهلك فيه جيش كامل بكل من يرافق هذا الجيش. نبتدي بقى نرتب المعلومات اللي جاي لنا من النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي المنتظر. وقبل ما نبتدي نرتب المعلومات، عايزين نقول ان المهدي عند فرق الشيعة واحد تاه من هو عنده 5 سنين ما لقيهوش، فقال لك هو دخل السرداب، بقاله 1100 سنة دخل السرداب، و هو بس يعني ايه مستني وقت ما يحصل له حاجة هيطلع على طول. طبعا كلام ده يعني لا يصح عقلا ولا شرعا، يعني لو احنا قلنا شرعا لا يثبت ولا عقلا، مين ده اللي بقاله من هو عنده 5 سنين مستخبي بقاله 1200 سنة ولا 1300 سنة ومستني بس يطلع وبعدين يقولك انا بسجل يوم، وبعدين يقول غائب عن الحاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، يعني ما حدش بيشوفه غير الشيوخ بتوعهم بس. طبعا ده كلام يعني لا يصدقه عاقل. في ناس تانيين بقى بينفوا وجود المهدي المنتظر، يعني بيقولك ما فيش حاجة، أحاديث المهدي المنتظر كلها ضعيف. لا طبعا، حديث المهدي المنتظر صحيحة، وكذا حد من العلماء ومن المحققين صححوها، ومش معنى ان هي مش كلها في البخاري ومسلم تبقى ضعيف، لا طبعا في منها احاديث صحيحة كتير. طيب ايه بقى اللي ورد في الصحيح عن المهدي المنتظر، عشان بس مش كل واحد يطلع كل شوية يقول أنا المهدي، ده المهدي اتولد، المهدي اتولد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وهو من ولد فاطمة، يبقى هو هيبقى اسمه محمد بن عبد الوهاب. أنا أسف، هيبقى اسمه محمد بن عبد الله، هيبقى اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله، وحيكون من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد فاطمة رضي الله عنها وأرضها، يعني من ذريتها. طيب، شوفي بقى الحديث ده، الحديث ده اللي صححه الشيخ أحمد شاكر حققه، والشيخ ناصر الدين الألباني الاثنين صححوه. بيقول إيه؟ المهدي يصلحه الله في ليلة. يعني المهدي يا جماعة مش هيكون من الأول في طريق الخلافة وفي طريق الـ الـ الـ الـ الهداية، لا، ده هو في ليلة يصلحه الله سبحانه وتعالى، يعني في ليلة هيدخل كما قال ابن كثير، فهو لن يكون كذلك، لن يكون من الصالحين، ثم يتوب ويصبح من الصالحين. يبقى اللي بيجي بقى يدعي ان هو المهدي المنتظر، هنقول له لا معلش، ده يصلحه الله في ليلة، وحيبقى في الوقت اللي هو فيه الدجال، يعني وقت تاني خالص غير الوقت بتاعنا ده. يبقى ايه تاني ثبت عن المهدي كصفات او كمواصفات قالنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم يمكث فيهم 7 سنين. يعني بعد ما يصلحه الله ويبقى إمام المسلمين هيقعد 7 سنين بس، هيقعد 7 سنين بس إمام للمؤمنين أو للمسلمين، وبعد كده هيموت. طيب، ايه اللي هيوديه بقى اساسا عند الدجال، او ازاي هيتقابل مع العرب، ازاي هيبقى هو الامام، هيتقابل ازاي مع الدجال وتبتدي الحروب والفتن والملاحم والحاجات دي؟ ده اللي هنقوله المرة الجاية ان شاء الله، وباذن الله تكون الحلقة قريبا باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.